السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير وأسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. نحن في ليلة 25 من شهر ذي الحجة لسنة 41 و400 بعد الألف الموافق ليلة 15 من شهر أغسطس لسنة 20 و2000، ونبدأ بحول الله تبارك وتعالى وطوله وقوته وتيسيره جل وعلا درس التفسير الذي كنا يعني نؤديه بحضور ثلة طيبة مباركة من المؤمنين والمؤمنات، والآن لوجود هذا الفيروس منعت الدروس في المساجد وحضور الناس لها، لذلك آثر الإخوة أن نبدأ أو نستمر في هذه الدروس ولو عن طريق الانستغرام ثم تنتشر بعد ذلك، والله المستعان. فحياكم الله وبياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم، وذكركم وذكر نفسي بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحانة أو العقيق فيرجع بناقتين كوماوين عظيمتين من غير ما إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فأسأل الله تبارك الله يحرمني وإياكم الأجر، وأننا فعلا أمضينا وقتا من يومنا لنتعلم آيتين من كتاب الله تبارك وتعالى أو ثلاث أو أربع بحسب ما ييسر الله تبارك وتعالى لنا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. نبدأ بالحديث عن سورة المائدة. سورة المائدة سميت بهذا الاسم لأنها ذكرت فيها قصة المائدة في آخرها، في قول الله تبارك وتعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، إلى آخر الآيات. فلأنها ذكرت في آخر السورة لذلك سميت هذه السورة بسورة المائدة، وهي معروفة عند الصحابة وعند النبي صلى الله عليه وسلم بسورة المائدة بهذا الاسم. ولذلك قال جبير بن نفير: قالت لعائشة: يا جبير أتقرأ المائدة؟ أي تحفظ المائدة؟ قلت: نعم. قالت: أما إنها آخر سورة نزلت. فهي إذن معروفة بسورة المائدة، واسمها توقيفي من لدن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة، سورة المائدة، من السبع الطوال كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أوتيت السبع الطوال مكان التوراة، وأوتيت المئين مكان الزبور، وأوتيت المثاني مكان الإنجيل، وفضلت بالمفصل. السبع الطوال المعروف عند أهل العلم هي البقرة، سورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة النساء، وسورة المائدة، وسورة الأنعام، وسورة الأنفال، وسورة الأعراف. هذه سبع طوال، بعضهم يجعل التوبة مكان الأنفال فيقول هذه السبع الطوال. والمئين بعضهم قال مئين من يونس إلى سورة الحجرات، هاي يسمونها المئين، وبعضهم قال المئين هي السور التي تجاوزت 100 آية، يعني أكثر من 100 آية. وأتيت المثاني مقابل الإنجيل أو مكان الإنجيل، المشهور عند أهل العلم أن المثاني هي الفاتحة، سورة الفاتحة هي المثاني، والسبع المثاني التي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة. وقيل المثاني هي ما دون المئين، أي ما أقل من 100 آية. والمفصل هو من الحجرات إلى سورة الناس إلى آخر القرآن، هذا يقال له المفصل. سورة المائدة سورة مدنية نقرأها ثم بعد ذلك نتكلم عن تفسير آياتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هاتان الآيتان من سورة المائدة هما اللتان سنتكلم عنهما في هذه الليلة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها علينا جميعا مباركة. يا أيها الذين آمنوا نداء من الله تبارك وتعالى للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا. وقد مر بنا كثيرا ما روي عن عبد الله بن مسعود، وإن كان فيه كلام في ثبوته، ولكن هو مشهور جدا عنه، ينقله أكثر المفسرين. إذا سمعت الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير أمرك الله به وإما شر يحذرك الله منه. يا أيها الذين آمنوا، إذن يخاطبنا، أنت مخاطب، أنت مخاطبة، أنا مخاطب، كل مؤمن مخاطب بهذه الآية. يا أيها الذين آمنوا، قال أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود، العقود هي العهود، كما نقل الطبري الإجماع على ذلك أن العقود هي العهود، والعقود مأخوذة من عقدت الحبل. إذا ربطت الحبل يقال عقدت الحبل، فلان عقد الحبل، وعكسه حللت الحبل إذا تركت عقده أو فللته فيقال حللت الحبل. إذن عقدت أي ربطت الحبل، وعكسه حللت الحبل إذا فللته وتركت هذه العقد. أوفوا بالعقود، ما هي العقود؟ قال بعضهم العقود هذه هي عقود الجاهلية التي لا تنافي الإسلام أو لا يمنع منها الإسلام أو يشجعها الإسلام، وهي التي لا تحرم حلالا ولا تحل حراما، ومنها ما كان من حلف الفضول وحلف المطيبين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حلف الفضول وقال إذا لو دعيت، وكان حلف الفضول في دار عبد الله بن جدعان التيمي، يقول ولو دعيت إلى مثله لأجبت، لو دعيت إلى مثله في الإسلام يقول لأجبت، هذا حلف الفضول. وكانوا قد تحالفوا على نصرة المظلوم، أي مظلوم بغض النظر عن ظالمه، أي مظلوم يأتيهم يقومون معه ينصرونه، وهذا شيء طيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت إلى مثله لأجبت، أي لو دعيت إلى مثل هذا الحلف لأجبت، حلف الفضول. هذا الحلف، حلف الفضول، يذكرون أن الحسين بن علي رضي الله عنهما كانت هناك مخاصمة بينه وبين أمير المدينة في زمن معاوية رضي الله عنه، وأمير المدينة في ذلك الوقت هو الوليد بن عتبة ابن أبي سفيان، فكانت مخاصمة مالية بين الحسين وبين الوليد بن عتبة. فقال له الحسين أنصفني أعطني حقي، فلم يعطيه حقه. فقال الحسين والله لتنصفني، يعني لتعطيني حقي، والله لتنصفني أو لأحمل سيفي وأدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعو إلى حلف الفضول. لتنصفني أو لأحملن سيفي ولأدخلن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأدعون إلى حلف الفضول. فقام عبد الله بن الزبير قال والله لئن فعل ذلك لأحملن سيفي ولأكونن معه. فسمع ذلك المسور ابن مخرمة فقال والله لئن فعل ذلك لأحملن سيفي ولأقومن معه. ثم سمع عبد الرحمن بن عثمان التيمي فقال والله لئن فعل ذلك لأحملن سيفي ولأقومن معه، أي لنعيدن حلف الفضول ونأخذ الحق للمظلوم من الظالم. فلما سمع بذلك الوليد بن عتبة قال لحسين تعال أنصفك، فأنصفه وأعطاه حقه. العقود إما أن تكون إذن عقود الجاهلية التي لا تنافي الإسلام ويشجع الإسلام مثلها كحلف الفضول مثلا، أو العقود التي بين العبد وبين ربه تبارك، وكان عاهد الله ليتصدقن، عاهد الله ليلتزمن، عاهد الله ليستقيمن، عاهد الله ألا يظلم، عاهد الله ألا يسرق، وهكذا. هذه عهود بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. ويمكن أيضا أن تكون العقود المقصودة هنا هي التي بين العباد أنفسهم، كعقد الزواج وعقد البيع والشراء وعقد المداينة وعقد الاستئجار وغير ذلك من العقود التي تكون بين الناس. وقد اختار كثير من أهل العلم أن الآية تشمل هذا كله، تشمل عقود الجاهلية وعهوده التي لا تنافي الإسلام، يشمل العقود والعهود التي بين العبد وربه، وتشمل كذلك العقود والعهود التي بين العباد أنفسهم. كل هذه تكون داخلة في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي التزموا بهذه العقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام، أحلت لكم، من الذي أحل؟ هو الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الذي يحلل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى. أحلت لكم بهيمة الأنعام، سميت بهيمة لأنها لا تعرب عما في نفسها، ومنه ليل بهيم مظلم ما يستفاد، يعني ما يستطيع الإنسان يفعل فيه شيئا. والبهيمة قيل لها بهيمة لأنها لا تعرب عن نفسها، ما تستطيع أن تقول ما تريد. ولذلك قال عنترة عن فرسه لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي، لكن بهيمة ما يستطيع. فالبهيم هو الذي لا ينطق لا يعبر عما في نفسه. بهيمة الأنعام، الأنعام على المشهور من كلام أهل العلم هي الإبل والبقر والغنم بنوعيها، ونوعاها هم الضأن والماعز. والضأن هو الخروف والنعجة، والماعز هو التيس والسخلة، هذه هي الأنعام كما قال الله تبارك وتعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. يقول الله تبارك وتعالى من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. طبعا من الضأن اثنين أي الذكر والأنثى الخروف والنعجة، ومن المعز اثنين أي التيس والسخلة، من الإبل اثنين البعير والناقة، من البقر اثنين الثور والبقرة. فهذه هي الأنعام، وهنا قول الله تبارك وتعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام. طيب أحلت لنا، من الذي حرم؟ أهل الجاهلية كانوا يحرمون كما قال الله تبارك وتعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، الكفار يفترون على الله الكذب، حرموا السائبة والوصيلة والحام والبحيرة، فقال لا أحلت لكم بهيمة الأنعام وهذا فيه رد على أهل الجاهلية الذين حرموا بعض هذه الأنعام، أو يكون المعنى أحلت لكم بهيمة الأنعام، أي فدعوا ما حرم عليكم، فدعوا ما حرم عليكم فيما أباح الله كفاية. وهذا في كل شيء، في كل شيء المباح أكثر من المحرم، المحرم قليل مقابل المباح، سواء في الطعام، سواء في الزواج، سواء في أي معاملات، في أي شيء المباح أكثر بكثير، لا مقارنة بين المباح وبين المحرم. وهنا يقول أحلت لكم بهيمة الأنعام، ثم قال إلا ما يتلى عليكم. قال أكثر المفسرين إلا ما يتلى عليكم، أي ما سيتلى عليكم. وهي في الآية التي بعد هاتين الآيتين، قول الله تبارك حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. هذه الأشياء هي التي ستتلى. لماذا؟ لأن قال أحلت لكم بهيمة الأنعام، إلا استثناء ما سيتلى عليه، ما يتلى عليك أي ما سيتلى عليكم، وهي المنخنقة من الأنعام، المتردية من الأنعام، النطيحة من الأنعام، الموقوذة من الأنعام، ما أكل السبع من الأنعام، ما ذبح على النصب من الأنعام. إذن الأصل في الأنعام أنها حلال، لكن إذا كانت هذه الأنعام إبل أو بقر أو غنم مخنوقة أو متردية أو نطيحة أو موقوذة أو أكلها السبع أو ذبحت على النصب، فهنا محرمة. إذن قول الله تبارك وتعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما سيتلى عليكم في كتاب الله تبارك في الآية التي بعد هاتين الآيتين. قال غير محل الصيد وأنتم حرم، أيضا استثناء آخر، أحلت لكم بهيمة الأنعام، ففيما أحل الله لكم غناء عما حرمك، لكن انتبهوا لا تصيدوا وأنتم حرم، لا تحلوا الصيد وأنتم غير محل الصيد وأنتم حرم. حرم أي متلبسون بالإحرام بحج أو عمرة، أي النسان قال لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا وعمرة أو لبيك اللهم حجا بغض النظر، المهم متلبس بالإحرام. وأنت حرم يحرم عليك الصيد الذي كان مباحا غير هذه الأنعام، من الصيد، صيد البر الوحشي المأكول كالغزال والأيل والطيور وغير ذلك من الأمور، غير محل الصيد وأنتم حرم. وهنا حرم تشمل أمرين: تلبس الإنسان بالإحرام بحج أو عمرة، أو كونه في داخل الحرم ولو لم يكن متلبسا بإحرام، إذ لا يجوز الصيد داخل الحرم. إذن وأنتم حرم متلبسون بالإحرام أو جالسون في الحرم، فإن هذا ممنوع أن يصيد الإنسان في مثل هذه الحال. فمرة يتكلم عن الصيد نفسه ومرة يتكلم عن الصائد. فالصيد نفسه ألا يكون داخل الحرم، والصائد ألا يكون متلبسا بحج أو عمرة. غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد، يحل ما يشاء، يحرم ما يشاء، يوجب ما يشاء، ألا له الخلق والأمر، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، هو الحكيم الحاكم سبحانه وتعالى، يفعل ما يريد. وهذه الإرادة سواء كانت إرادة شرعية أو إرادة قدرية منه سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء جل وعلا، لا راد لحكمه ولا معقب، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه جل وعلا. إن الله يحكم ما يريد. يذكر بعضهم، ذكر ذلك النقاش المفسر، ذكر أن يعقوب بن إسحاق الكندي المعروف الفيلسوف الكندي، وهذا الكندي الفيلسوف كان في زمن الإمام أحمد زمن الشافعي، يعني في خلافة المأمون خلافة المعتصم، كان موجودا في القرن الثالث الهجري. الفيلسوف هذا الكندي بعضهم يتهمه بالإلحاد، وبعضهم يقول لا هو مسلم لكن دخل في الفلسفة وغير ذلك، بغض النظر يعني لا يهمنا أمره، أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لا تدخل في حياة الناس مع ربهم تبارك وتعالى. لكن المشهور عنه هذا الكندي كما ذكر ذلك النقاش أنه جاءه تلاميذه فقالوا له ألا تصنع لنا مثل هذا القرآن، فقال أمهلوني أياما حتى أرى وأنظر في الأمر. فانقطع عنهم أياما ثم خرج إليهم فقالوا ما صنعت، يعني هل صنعت لنا مثل هذا القرآن؟ قال قد عزمت على ذلك. فتحت المصحف فخرجت لي سورة المائدة فقرأت يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فرأيت أن الله تبارك وتعالى قد أمر ونهى، أوفوا بالعقود مفهومها أيضا لا تنقض العهود، رأيت أن الله أمر ونهى ثم أباح إباحة عامة ثم استثنى، ثم استثنى من المستثنى ثم أمر ثم بين حكمته وقدرته في سطرين. قلت ومثل هذا لا يؤتى إلا في أجلاد، يعني مجلدات، فلا والله لا يؤتى بمثله أبدا. بغض النظر عن صحة هذه القصة أو عدم صحتها، خاصة أن النقاش المفسر متهم عند بعض أهل العلم بالكذب، فالأصل السلامة بالنسبة للكندي، الله أعلم أمره إلى الله تبارك وتعالى. لكن المهم أن فعلا هذه الآية جاء فيها نداء يا أيها الذين آمنوا، ثم أمر متضمن للنهي، ثم إباحة عامة، ثم استثناء، ثم استثناء. الاستثناء الأول الإباحة العامة أحلت لكم بهيمة الأنعام، الاستثناء إلا ما يتلى عليكم، ثم استثناء غير محل الصيد وأنتم حرم، وهذا بعضهم يسميه احترازا، ثم بعد ذلك إخبار وهو إن الله يحكم ما يريد سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، أيضا نداء ثاني يا أيها الذين لا تحلوا شعائر الله. شعائر الله هي أوامره ونواهيه، أي لا تفعلوا ما نهى عنه ولا تتركوا ما أمر به، لا تحلوا شعائر الله بعدم الالتزام بها. والشعائر أضيفت إلى الله من باب التشريف، وكل شيء أضيف إلى الله فلا يخلو من أمرين، كل شيء يضاف إلى الله لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يضاف إلى الله وهو عين قائمة بذاتها، الأمر الثاني أن يضاف إلى الله وهو ليس عينا قائما بذاته. مثل ماذا؟ عندما يقال شعائر الله، شعائر الله أعيان قائمة بذاتها، حج، عمرة، أوامر، نواهي قائمة بذاتها، لا تحل شعائر الله، محرمات، المباحات، باب التعظيم لهذه الشعائر، الصلاة، الحج، الكعبة من شعائر الله تبارك وتعالى، الصفاء، المروة، إن الصفاء والمروة من شعائر الله، هذه شعائر الله، أشياء قائمة بأعيانها بذاتها. فهذه الإضافة إضافة تشريف، كقولك بيت الله، بيت الله إضافة تشريف، ناقة الله وسقياها إضافة تشريف، عبد الله، عبد الله معروف الإنسان إضافة تشريف. فهذه الإضافات إضافات تشريف لمن أضيف إلى الله تبارك وتعالى. وهناك أشياء ليست أعيانا قائمة بذاتها. رحمة الله، ما في شيء اسمه رحمة الله تمشي. إذا رحمة الله صفة لله تبارك وتعالى، لأنها ليست عينا قائمة بذاتها. قدرة الله ليست عينا قائمة بذاتها، إذن صفة لله تبارك وتعالى. عزة الله صفة لله تبارك وتعالى. رضا الله صفة لله تبارك وتعالى، ليست عينا قائمة بذاتها. وخذ بعد ذلك وجه الله، يد الله، وما شابه ذلك من الصفات التي لا تقوم بذاتها إلا مع غيرها. فهذه صفات لله، هذه القاعدة فيما أضيف إلى الله تبارك وتعالى. إن كان عينا قائمة بذاتها فهو تشريف، وإن كانت ليست عينا قائمة بذاتها فهي صفة لله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، ثم قال ولا الشهر الحرام ولا الهدية ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه. هذه كلها من شعائر الله، هذه من شعائر الله. طيب هو لم يكتفي سبحانه وتعالى بقوله لا تحلوا شعائر الله، وإنما ذكر بعضها، وهذا يسمونه عطف الخاص على العام. وقال لا تحلوا شعائر الله، هذا نص عام. ثم ذكر بعض أفراده، ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمينة، هذه من شعائر الله. فإذا هو من باب ذكر الخاص بعد العام، أو ذكر بعض أفراد العام للتنبيه إليها. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. الشهر الحرام هنا المراد به جنس الشهر الحرام، أي الأشهر الحرم. الأشهر الحرم، لأن الأشهر الحرم أربعة، كما قال الله تبارك إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، هذا تسمى الأشهر الحرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الذي بين شعبان ورمضان. إذن هذه الأشهر الحرم، الذي عفوا بين شعبان وجمادة، هذه الأشهر الحرم، هذا تسمى الأشهر الحرم، أربعة أشهر. فهنا لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام، أي ولا الأشهر الحرم. الشهر الحرام جنس، مثل تقول الكتاب، الكتاب الكتب، يا أيها الإنسان جنس الإنسان، والمقصود الناس. فهنا الشهر الحرام أي الأشهر الحرام. ومنها قول الله تبارك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، أي القتال في الأشهر الحرم. الأشهر الحرم كما قلنا أربعة، أولها ذو القعدة، ويجوز ذو القعدة يعني فتح القاف أو كسرها، ذو القعدة وذو القعدة، وذو الحجة، ويجوز ذو الحجة، ومحرم ورجب. يقول ثلاثة سرد وواحد فرد. سرد لأنها متصلة ببعضها، ذو القعدة ثم ذو الحجة ثم محرم، الشهر الحادي عشر والثاني عشر والأول، ثم رجب لوحده، لأن بعد محرم يأتينا صفر، ثم ربيع أول، ربيع ثاني، جمادة الأولى، جمادة الثانية، ثم رجب، ثم شعبان، ثم رمضان، ثم ذو القعدة، ثم شوال، ثم ذو القعدة. فإذا رجب منفصل عن الأشهر الحرم، ويسمى رجب مضر. لماذا سماه النبي رجب مضر؟ لأن مضر، قبيلة مضر التي منها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تعظم هذا الشهر، بينما كثير من العرب كانوا يتلاعبون بهذا الشهر، يحولونه يعني يغيرون الأشهر عشان ما يصير، يريدون القتال في هذا الشهر، فيقول خلاص الشهر الحرام رجب نغير مكانه، وهذا من الضلال والعياذ بالله، كما قال الله تبارك وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. فالنسيء هو تأخير الأشهر، لعب بالأشهر. رجب مضر، سمي رجب مضر لأن مضر، قبيلة مضر التي تتبعها قريش وتميم وغيرها من القبائل، هذه القبيلة كانت تعظم هذا الشهر وتسميه منصل الأسنة وتسميه شهر الصمت أو الأصم، منصل الأسنة. لماذا منصل الأسنة؟ لأنهم في هذا الشهر يأتون إلى الرماح وينزعون السن اللي هو الرمح، السن اللي في الرمح ينزعونه حتى لا يقاتلوا في هذا الشهر، منصل الأسنة يسمونه، ويسمون الأصم أو شهر الصمت. لماذا أصم؟ قالوا أصم لأنه لا تسمع فيه قرقعة السلاح، ليس فيه قتال. فقول الله تبارك وتعالى ولا الشهر الحرام، أي لا يجوز القتال في شهرها. وهنا هذه مسألة فقهية، وهي هل هذه الآية منسوخة أو غير منسوخة. المشهور أن سورة المائدة لم ينسخ منها شيء، وقيل هذه من المنسوخ في سورة المائدة، على خلاف بين أهل العلم هل هذه من المنسوخ أو لا. نقل الطبري رحمه الله تعالى الإجماع أن هذا منسوخ، وأنه أذن للنبي بالقتال في الأشهر الحرم. والدليل ماذا؟ قالوا الدليل على أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قاتل في الشهر الحرام. متى قاتل في الشهر الحرام؟ قالوا في حنين في ذي القعدة، وتبوك كانت في رجب. فإذن يجوز القتال في الأشهر الحرم. على كل حال ذهب بعض أهل العلم، وهو اختيار شيخنا شيخنا عثيمين رحمه الله تعالى، أن هذا غير منسوخ، وأن القتال في الأشهر الحرم محرم وعلى أصله لنص الآية لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام. أو الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، هذه نصوص صريحة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم منها أربعة حرم، وقول الله تبارك إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا ثم قال منها أربعة حرم، قال نصوص صريحة جدا في تحريم هذه الأشهر. ما الذي نسخها؟ قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قاتل في رجب في تبوك وقاتل في ذي القعدة في حنين. قال شيخنا رحمه الله تعالى، وهذا لا يستقيم لهم، لأن الأصل في معركة حنين أنها كانت في شوال، بعد فتح مكة في رمضان في شوال طلق النبي إلى حنين، فحنين كانت في شوال وليست في ذي القعدة، لكن استمرت إلى أن دخل شهر ذي القعدة. وتبوك كانت أصلا هي هجوم من الكفار على المسلمين، أو استعداد لقتال المسلمين، فكان رد فعل. فإذا كان الكفار هم الذين هاجموا المسلمين أو استعدوا لقتال المسلمين، جاز للمسلمين أن يبادلوهم ذلك، لكن لا يبدأ المسلمون بالقتال في هذه الأشهر، وهذا هو القول الأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى. وتبقى هذه الأشهر حرما إلى يوم القيامة، ولكن إذا بدأنا الكفار بالقتال أو استعدوا لقتالنا فلا مانع أبدا أن نستعد لقتالهم ولو كان في الأشهر الحرم، والعلم عند الله جل وعلا. لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. لا تحل الهدي أي لا تعتدوا على الهدي، لا تحل الهدي أي لا تعتدوا على الهدي. والهدي هو ما يهدى إلى بيت الله تبارك وتعالى من الحجاج والعمار أو غيرهم ممن لم يحج أو لا يعتمر. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجه، وأهدى في عمرته، وأهدى في السنة التاسعة ولم يحج ولم يعتمر، ويسمى الهدي، وهو ما يقدم إلى بيت الله تبارك وتعالى من الأنعام، الإبل والبقر والغنم، هذا من الهدي. فلا تحل الهدي أي لا تعتدوا على الهدي، أو لا تتركوا الهدي، لا تتركوا الهدي، استمروا بالهدي. ولا القلائد. القلائد هي ما يقلد الهدي به، كانوا يأتون للهدي مثلا يعلقون عليه مثلا خيوطا، أو يعلقون عليه مثلا نعالا، أو يعلقون عليه أي شيء بحيث الذي يراه يقول هذا هدي، هذه رسالة إلى من يراه هذا هدي. لماذا؟ حتى إن اللصوص وقطاع الطرق وغيرهم إذا رأوا الهدي يمتنعون، يقول هذا أهدي لبيت الله، لا نبحث عن غيره. أو ضاع الهدي من صاحبه فلقيه أحد فقال هذا هدي لأنه مقلد، فيأخذه ويوصله إلى مكة. فهذه يسمونها القلائد، وهي ما كان يوضع عليه. وكان النبي يقلد هديه صلى الله عليه وسلم لما أخذه معه في حجه، أو لما قلده وهو في المدينة لم يحج في السنة التاسعة صلى الله عليه وسلم. هذا تقليد الهدي، وهذه يسمونها قرائن. يقول شيخنا رحمه الله تعالى هذه من القرائن يعني تستخدمها العرب، يعني قرينة أن هذا مهدى إلى بيت الله، والقرائن يؤخذ بها كما هو في قول الله تبارك وتعالى في شاهد يوسف لما قال إن كان قميصه قد من قبل من دبر فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من قبل فكذبت وهو من الصادقين. جعل القرينة القميص أو شق القميص. وكذا قصة سليمان عليه الصلاة والسلام لما جاءته امرأتان أكل الذئب ابن إحداهما، فكل واحد تقول أكل ابن فلانة، فقال سليمان أقطع الطفل أو أشقه نصفين، كل واحد يأخذ نصف. واحدة قالت نعم والثانية قالت لا هو ابنها، فقال بل ابنك أنت. أخذ بالقرينة الشفقة التي كانت في قلبها على هذا الابن. كذلك مال حيي بن أخطب لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة، قال أين مال حيي بن أخطب؟ قالوا استهلكته الحروب. قال إنه كثير ولم يكن الوقت طويل حتى تستهلكه الحروب. ثم أمر بمسه بعذاب أحدهم حتى يخبر، فلما ضربوه أخبر، قال رأيت أحدا يمر في هذه الخربة ومعه أشياء فحفر فوجد الذهب. فالقصد أنه يؤخذ بالقرائن، يؤخذ بالقرائن. ولا الهدي ولا آمين البيت الحرام، أي لا تمنع الناس الذين يؤمون بيت الله الحرام، دعوهم، لأن هذه من شعائر الله. الإنسان إذا قصد بيت الله لا يمنع من ذلك، بل يترك حتى يؤدي نسكه. قال ولا آمين أي قاصدين البيت الحرام، قال يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه، أي يريدون بهذا فضلا من ربهم ورضوانه. فضلا ورضوانه، الفضل هو البيع والشراء، والرضوان رضا الله تبارك وتعالى، يعني يريدون الدنيا والآخرة، يريدون الدنيا ويريدون الآخرة، يريدون الدنيا الفضل من الله تبارك وتعالى، ويريدون الآخرة الرضوان من الله تبارك وتعالى. ورضا الله جل وعلا هذه من صفات الله الفعلية، ويقال لها الصفات الفعلية لأنها تزيد وتنقص وتكون وتذهب، لأن الله تبارك وتعالى متى يرضى؟ يرضى إذا فعل العبد ما يرضيه فيرضى سبحانه وتعالى. فالرضا والغضب والمحبة والإتيان والنزول كل هذه صفات لله تبارك وتعالى فعلية، لأنها تأتي إذا جاءت أسبابها. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، قال وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم أي من إحرامكم، والإحلال من الإحرام إما إحرام حج وإما إحرام عمرة. إحرام الحج إحرام العمرة يحل الإنسان من العمرة إذا طاف وسعى وحلق أو قصر تحلل من العمرة. الحج يختلف، الحج فيه تحللان، تحلل أصغر وتحلل أكبر، تحلل أصغر وتحلل أكبر. التحلل يحدث بفعل أربعة أشياء: الطواف، السعي، الرمي، والحلق أو التقصير. إذا فعل الإنسان هذه الأشياء الأربعة تحلل التحلل الكامل، التحلل الأكبر. إذا طاف وسعى ورمى وحلق أو قصر يتحلل التحلل الكامل. وقد يتحلل التحلل الأصغر، التحلل الأصغر وهو إذا فعل اثنين من ثلاثة، لأن الطواف السعي بعضهم لا يعده لأن السعي ممكن يكون بعض الحجاج قد سعى، خاصة المفرد والقارن يستطيع أن يقدم السعي، لذلك هم يقولون اثنين من ثلاثة، وهي الطواف والحلق والرمي، رمي الجمرات. على كل حال، إذن إذا فعل الإنسان اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأصغر، وإذا فعل الثلاثة كلها تحلل التحلل الأكبر. طيب هنا قوله وإذا حللتم فاصطادوا، ماذا يريد؟ التحلل الأصغر، لأن الإنسان إذا تحلل التحلل الأصغر حل له كل شيء إلا النساء، يعني فقط يمتنع عن الجماع، إذن كل شيء منها الصيد. إذن قول الله تبارك وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا تحللتم التحلل الأصغر، التحلل الأول يجوز لك أن تصيد بشرط أن يكون خارج الحرم، لأن الحرم يبقى ممنوع الصيد فيه للمحرم وغير المحرم. نعم. قال ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا يجرمنكم أي لا يحملنكم، لا يجرمنكم لا يحملنكم شنآن قوم. شنآن فيها قراءتان، شنآن وشنآن، يعني بسكون النون أو بفتح. رضوان كذلك يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أيضا فيها قراءتان بكسر الراء أو بضمها، ورضوانا ورضوانا رو أو ري، ورضوانا ورضوانا. شنآن كذلك فيها قراءتان، شنآن بفتح النون وشنآن بسكون النون، والشنآن والشنآن هي العداوة أو البغض. ولا يجرمنكم شنآن قوم أي عداوة قوم أو بغض قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لأجل أن صدوكم عن المسجد الحرام تعتدون؟ لا لا تعتدوا، لا تعتدوا. متى كان هذا؟ في الحديبية، لما صد الكفار النبي صلى الله عليه وسلم وكان محرما ومعه الهدي، منعوه من أن يدخل المسجد الحرام، منعوه من أن يطوف، من أن يعتمر صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يقول للمؤمنين صحيح هم صدوكم عن المسجد الحرام، لكن أنتم لا تفعلوا ذلك. وإذا قيل من أعظم ما تعامل به من عصى الله فيك هو أن تطيع الله فيه، سبحان الله، لأن المسلم عبد لله سبحانه وتعالى يفعل ما يأمره الله به جل وعلا، حتى لو كان لا يحب هذا العمل ملتزم، ملتزم. وما أجمل كلمة ابن كثير رحمه الله تعالى في سنة من السنوات ما ذكر الحافظ ابن كثير في تاريخه، أن الشيعة في تلك الفترة كانوا يخرجون كما هي العادة اليوم الآن أيضا، اللي هو في يوم مقتل الحسين رضي الله عنه، يخرجون ويضربون أنفسهم ويصيحون في الطرق على مقتل الحسين. فبعض جهال أهل السنة في تلك الفترة قالوا بما أنهم يقومون ويفعلون ذلك مقتل الحسين، حنا نريد أن نفعل مثل ذلك في مقتل مصعب بن الزبير حتى نغيظهم، حتى نغيظهم. فصاروا يقومون يصيحون ويبكون في مقتل مصعب بن الزبير. قال ابن كثير ولا ترد البدعة بالبدعة، ولا ترد البدعة إلا بالسنة. ما فيه قضية، ليس قضية أهواء فعلوا بنا نفعل بهم، لا ما يجوز هذا. ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وإذا قال الله تبارك وتعالى ولا يجرمنكم ألا يحملنكم شنآن قوم، أي بغض قوم أن صدوكم، وهؤلاء قد صدوكم أي منعوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا فتمنعون الناس، هذا لا يجوز أبدا. وأن صدوكم فيها قراءتان، أن صدوكم وإن صدوكم. أن صدوكم على ماضي، لأجل أنهم صدوكم تعتدون؟ لا لا تعتدوا. القراءة الثانية إن صدوكم أي مستقبلا، أيضا إن صدوكم أيضا لا تعتدوا. وهذا بين عدل هذه الشريعة، قيام بالعدل. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أراد اليهود أن يرشوه حتى يعني يقول إنه يعني وجد عندهم قليلا من يعني الزكاة في من خيبر، لأن لما فتح النبي خيبر صلى الله عليه وسلم صالح اليهود على أن يقوموا بزراعتها وله النصف صلى الله عليه وسلم، فقال لعبد الله بن رواحة لما ذهب يخرص نخلهم قالوا قل له لم أجد إلا كذا ونعطيك كذا لك، فقال يا معشر اليهود والله لأنتم أبغض خلق الله إلي، ولكن لن يمنعني هذا من أن أعدل فيكم، يعني ما راح أقول للرسول صلى الله عليه وسلم وجدت أكثر، لا سأقول الحق. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالعدل، فالإنسان دائما مطالب بالعدل مع حبيبه مع عدوه مع من يعرف مع من لا يعرف، العدل به قامت السماوات والأرض. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أو ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، لا تعتدوا. نعم، ثم أكد ذلك بقوله وتعاونوا على البر والتقوى، دائما ليعن بعضكم بعضا على البر والتقوى. والبر والتقوى إذا ذكر البر وحده يدخل تحته التقوى، وإذا ذكرت التقوى يدخل تحتها البر. يقول الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. فالبر والتقوى شيء واحد إذا ذكر كل واحد على حدة، أما إذا ذكر معا فقال أهل العلم البر ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى من الأعمال، والتقوى من أعمال القلوب. فالبر أعمال البدن والتقوى أعمال القلوب، والتقوى هو أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية، أي شيء يقيه عذاب الله جل وعلا. قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كل إثم عدوان وكل عدوان إثم. والعدوان هو كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لما جاءه رجل قال والله إن قلت كلمة لتسمعن عشرا، عدوان كلمة بكلمة، لماذا كلمة بعشر؟ هذا عدوان. قال إن قلت كلمة، يقول لي عمرو بن العاص، لتسمعن عشرا، فماذا قال له عمرو بن العاص؟ ولكنك لو قلت عشرا لن تسمع ولا كلمة. أنا أعقل منك، أنا أعقل منك، أنت لو قلت عشرا لن تسمع مني كلمة. فالعدوان هو أن الإنسان يعاقب بأشد مما عوقب، والله جل وعلا يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. فالعدوان أن يظلمك الإنسان بشبر فتظلمه بأمتار، هذا عدوان، هذا من العدوان. أن يهدم جدارا في بيتك فتهدم بيته، هذا عدوان، لا يجوز، هذا عدوان محرم. فالقصد أن الإنسان يبتعد عن الإثم ويبتعد عن العدوان. قال واتقوا الله إن الله شديد العقاب، أي بعد هذا كله اجعلوا تقوى الله نصب أعينكم واتقوا الله. ثم نبه وحذر قال إن الله شديد العقاب، أي لمن لم يتقه، لمن لم يتق الله فإن الله شديد العقاب، أعذنا الله وإياكم من عقابه وأنا لنا رحمته، اللهم آمين. والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأما الأسئلة فأؤجلها، توقعت أني أخذ نصف ساعة في الدرس، أخذت 50 دقيقة، فلذلك أعتذر عن الأسئلة حتى لا أطيل عليكم، نتوقف الآن إن شاء الله تعالى والأسئلة نؤجلها. والله أعلى وأعلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.